ولكن أبى الظالمون إلا جحودا وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائق فأوضعوا في معصيه وتجرؤوا على الكفر به فخسروا دنياهم وأخراهم. ولهذا قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولهما شكرا. نعم نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.